انظر إلى من سبق من الأمهات والجدات، فكان هذا يوجد لله الحمد. لكن المسلسلات هذه هي زرعت في قلوب كثير من الناس الأمور الفاسدة. المهم قلنا وإذا حملت على الزوج أدخلت على أهلها وأهله أجنبيا ليس منهم فورثهم ورآهم وخلا بهم وانتسب إليهم وهو ليس منهم بل إلى غيرهم. يعني الرجل، المرأة هذه التي زنت أتت بابن أجنبي، هذا الرجل أصلا لا يحق له أن يجلس مع هؤلاء ولا أن لا وأن لا يرث، لا يحق له أن يرث، فهو يجلس معهم وهو أجنبي ويرث منهم وهو أجنبي و إلى آخره. وضح لكم؟ 11 نزلنا جناية على الولد فإن الزاني يجعل النسم المخلقة مقطوعة النسب، أليس كذلك؟ لأن الذي يزني الولد لا ينسب إليه، ينسب إلى من؟ إلى أمه، لا ينسب إليه، مقطوعة النسب عن الآباء. والنسب معدود من الروابط الداعية إلى التعاون والتعاضد، فكان الزنا سببا لوجود الولد عاريا من العواطف التي تربطه بأدنى غريب، بأدنى قريب. ولهذا يخرج هذا الابن والبنت غالبا ممن يفسد في الأرض بسبب ما في قلبه. انظر إلى الغرب، أبناء الزنا ما شاء الله عندهم لا زادهم الله كثر، الذي تراه من المفاسد المجرمين، ترى المجرمين وترى وترى وترى، هؤلاء غالبا أنهم أبناء زنا، يخرج الواحد منهم يحقد على الآخرين. لماذا؟ يقول أنا لا أعلم من أبي ولا أعلم من أمي ولا أعلم من أنا أصلا ومن أين أتيت، فتصبح عنده ردة فعل في نفسه أنه يكره كل من يرى، وإذا كره كل من يرى مستعد أن يقتل، مستعد أن يرتكب الجرائم، مستعد أن يقتل نفسه مع من يريد، لأنه لا نهاية له، واضح؟ أو لأنه لا غاية له ولا مقصد ولا هدف ولا يعلم هو من ومن أين أتى، فأدى هذا إلى ماذا؟ إلى هذه الأمور. انظر، هذا معروف في الغرب، ولو أردنا أن نسرد القصص وما حصل ما استطعنا، يعني ما أسعفنا الوقت لضيقه، وإلا فلا شك أن الزنا كما قلت لكم عاقبته وخيمة، نسأل الله السلامة. 12 ونختم به، الزنا به أضرار جسيمة على الصحة يصعب علاجها، وربما أودت بحياته، يعني ربما تسلكه إلى الموت. وكم من القصص التي سمعناها كالإيدز والزهري والسيلان وغيرها، نسأل الله السلامة. هذه أمراض من الأمراض الخطيرة، وهذه تأتي غالبا من الزنا. ولهذا سبحان الله الغرب كان ما يتعلق ببيوت الدعارة مفتوح، الآن بدأوا يقلصوا الشيء الكثير خوفا من ماذا؟ من هذه الأمراض، ابتلاهم الله سبحانه وتعالى. أنتم من تحاربوا؟ من تحارب الله سبحانه وتعالى؟ في ثانية مرض، وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. مرض، أنت تقول والله هؤلاء قالوا نحن نعصي بالزنا ونفعل و أرسل عليهم جند من جنوده، هذا المرض أتاهم، هم خافوا، بدأوا يهرب، الزاني يهرب من الزانية خوفا، نسأل الله السلامة. ومفاسد كثيرة لو أردنا أن نسرد، كثيرة جدا فيما يتعلق بالزنا، نسأل الله العفو والعافية، سواء كان اجتماعيا أو اقتصاديا أو دينيا أو إلى آخره، أو جسمانيا يعني صحيا، مفاسد كثيرة لا تعد ولا تحصى. ثم قال المصنف رحمه الله: قال رحمه الله تعالى: أقسام الزنا. الزنا أقسام الزنا: الزاني إما أن يكون بكرا أو محصنا. نعم، نحن نتكلم على الحد. إذا وقع إنسان في الزنا نسأل الله السلامة، هذا الزاني إما أن يكون بكر وإما أن يكون ثيب محصن. أنتم معي؟ إما أن يكون بكر سواء رجل أو امرأة أو يكون محصن. ما هو حد الزاني المحصن وما هو حد الزاني البكر؟ قال: فإذا زنى المحصن المحصن المكلف بالدار وحق الرجل حتى يموت. عن جابر بن عبد الله: فإذا زنى الحر المحصن ما هو حده؟ المكلف المختار كما سيأتي إن شاء الله، الرجم حتى يموت، يعني يوضع في مكان ويرجم من كل جهة بالحجارة يرمى حتى يموت، هذا هو حده. وهذا سبحان الله فيه عبرة لكل معتبر، لأن الزاني إذا أخذ يرجم أمام الناس هل ستحدثه بعد ذلك من رأى أن يقع في تلك الفاحشة؟ أبدا. ولهذا الله سبحانه وتعالى قال: ولكم في القصاص حياة، سماها حياة، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، حياة لمن يعقل ويعتبر. قال: قال عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما أن رجلا إن أسلم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فحدثه أنه قد زنى، فشهد على نفسه أربع شهادات، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجم وتاب المحسن. يقول: عن جابر بن عبد الله الأنصاري أن رجلا من أسلم أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فحدثه أنه قد زنى، يعني جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله زنيت طهرني، فشهد على نفسه أربع شهادات، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فماذا فعل به؟ فرجم. يقول الراوي: وكان قد أحصن، يعني هذا الرجل كان محصن متزوج، فأخذ ورجم. إذن هذا هو حد الزاني المحصن، والنص في ذلك صريح. قال: قال وعن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه خطب الناس يوم فقال: إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وآله وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب، فكان منه نسي ثم أنزل الله آية رجل فقرأناها وعقلناها ووعيناها. انظر، قال ابن عمر، قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وآله وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب، فكان مما أنزل الله آية الرجم. ما هي آية الرجم؟ الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله، إلى آخر الآية. هذه الآية كانت موجودة في القرآن تتلى، نسخ لفظها وبقي حكمها، اللفظ رفع لكن الحكم باقي، بأن الشيخ والشيخة يعني الثيب والثيبة إذا زنيا فارجموهما رجم. قال: فقرأناها وعقلناها ووعيناها. قرأنا هذه الآية وعقلنا بما فيها وعملنا بما فيها ووعيناها. قال: قال رجم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورجمنا معه، فأخشى أن طال الناس زمان أن يقول القائل: والله ما نجد آية الرجم في كتاب الله، فيظل بترك فريضة أنزله الله. صدق رضي الله عنه. وهذا الآن الذي يزعمه بعض الدعاء الذين ينتسبوا إلى الشرع، يقول: لا، أين الرجم في كتاب الله؟ هل هناك في كتاب الله رجم؟ ما في. إذن لا يجوز أن يرجم إلا بنص من القرآن. سبحان الله. عمر يقول: رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، إذن هو محل اتفاق عندهم بالإجماع. فأخشى إن طال بالناس زمان، وقد حصل، أن يقول قائل: والله ما نجد الرجم في كتاب الله، ما نرى الرجم، أين الرجم في كتاب الله، فيضل بترك فريضة أنزلها الله فيضل، وكل من ترك فريضة أنزلها الله فيضل، لا شك أنه سيكتب عليه الضلال، نسأل الله السلامة. قال والرجل فيضل بترك فريضة أنزلها الله، والرجل في كتاب الله حق على من زنى وإذا أحسن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحق الحبل أو الاحتراق. نعم، قال والرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء، ولا فرق، لكن متى؟ إذا قامت البينة، إذا وجدت البينة على الزنا، وسيأتي إن شاء الله هذا، أو كان الحبل يعني الحمل أو الاعتراف، اعترف الزاني بأنه قد زنى، كل هذه تؤدي إلى الرجم. أقول اعلم أن رجم المحصن مما أجمع عليه العلماء، كما نقل ذلك غير واحد من أهل العلم، الرجم للزاني المحصن بإجماع العلماء لا خلاف بينهم ولله الحمد في مسألة رجم الزاني المحصن بالإجماع. وذكر العلماء أن للإحصان شروط. أنا كيف أعرف أن هذا يعني محصن أو غير محصن؟ يعني إذا أردنا أن نرجم لازم أن نعرف شروط الإحصان حتى نقول والله هذا فلان نعم يرجم الآن أو لا يرجم، أليس كذلك؟ يقول رحمه الله أولا، نقول أولا الوطئ بالقبول، يعني لو أن إنسان تزوج امرأة لا بد أن يكون وطأها في قبلها حتى يكون محصن. عرفتم شروط الإحصان؟ رجل تزوج امرأة حتى نسميه محصن بعد أن تزوج لا بد أن يطأ في القبل. قال ابن قدامة ولا خلاف في اشتراطه، ولا خلاف في أن عقد النكاح الخالي من عن الوطئ، ولا خلاف في أن عقد النكاح الخالي عن الوطئ لا يحصل به الإحصان. إنسان عقد على امرأة، عقد لكن ما جامعها، يعني ما دخل بها، ما أتى في قبولها، ما أتى أبدا، ثم وقع في الزنا، نسأل الله السلامة، هل هذا يرجم أو يجلد؟ ها؟ هذا يجلد، واضح لكم؟ لأنه إلى الآن ما أحصن. لماذا؟ لأننا قلنا لابد أن يكون كما قال العلماء أن يطأها في ماذا؟ في قبولها. هذا الرجل مجرد عقد كما قال العلماء، وهذا لا خلاف فيه. قلنا قال رحمه الله عن الوقت لا يحصل به إحصان سواء حصل. قال رحمه الله ولا خلاف في اشتراطه، ولا خلاف في أن عقد النكاح الخالي عن الوطئ لا يحصل به الإحصان، لا يحصل به إحصان سواء حصلت فيه خلوة أو وطأ فيما دون الفرج أو في الدبر أو لم يحصل شيء من ذلك. كل هذه لا تسمى ماذا؟ إحصان عند العلماء. سواء هذا الرجل يعني كما قال ابن قدامة رحمه الله تعالى وطأ فيما دون الفرج أو في الدبر أو لم يحصل شيء من ذلك، حصلت خلوة أو لم يحصل خلوة، ما دام لم يطأ في الفرج إذن هو غير محصن إلا إذا أثبت بأنه وطأ في تلك الخلوة. واضح؟ والخلوة طبعا بينا لكم في النكاح كيف تكون ومتى تكون إلى آخر ما ذكرناه في ذلك المكان. يقول رحمه الله لأن هذا لا تصير به المرأة ثيبا، المرأة لا تصل ثيب بكل هذه الأمور، ولا تخرج به عن حد الأبكار، هي ما زالت بكر ما دام لم يأتيها في محل الوطن. الذين حدهم، ولا تخرج به عن حد الأبكار، الذين حدهم جلد 100 وتغريب عام بمقتضى الخبر. أنا إن شاء الله سيأتي بيانه فيما يتعلق بالغير محصن، ما هو حده وكيف يكون، ما معنى تغريب عام، هذا كله سيأتي إن شاء الله في مكانه. قال: ولا بد أن يكون وطئا حصل به تغييب الحشفة، لا بد من أن هذا الوطئ يكون حصل فيه تغييب الحشفة. تعلمون بأن النبي صلى الله عليه وسلم، عائشة ماذا قالت حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قعد بين شعبها الأربع ثم أجهدها فقد وجب الغسل. الرجل إذا أتى أهله دعبهم، ولو فعل ما فعل، حتى لو وضع ذكره على فرج المرأة مثلا، ما دام ما غيب الحشفة في الفرج كما يقول العلماء، فهنا لا يجب الغسل. العلة كما قال الإمام النووي رحمه الله، كما قال الإمام النووي رحمه الله، في أن الذي يوجب الغسل باتفاق العلماء هو تغييب الحشفة، يعني رأس الذكر في ماذا؟ الفرج. هذا أيضا هنا يوجب الإحصان. ولهذا لو جاء أناس شهدوا على أن فلان زنى بفلانة، القاضي يسأله: هل رأيت وضع ذكره في فرجها؟ انظر إلى هذا الحد، وسيأتي هذا إن شاء الله. لماذا؟ كل ذلك حفاظا على أعراض ودماء المسلمين، كل هذا من باب الحفاظ على أعراض ودماء المسلمين. قلنا يقول رحمه الله: يكون وطئ حتى، ولا بد من أن يكون وطئا حصل به تغييب الحشفة في الفرج، لأن ذلك حد الوطئ الذي يتعلق به أحكام الوطئ. ثانيا، يعني الشرط الثاني، أن يكون في نكاح، يعني أن يكون هذا الوطأ في الفرج في نكاح، لأن النكاح يسمى إحصانا. ولهذا تجد أن الرجل لو زنى المرة الأولى يجلد، صح؟ ثم بعد ذلك لو زنى مرة ثانية يرجم ولا يجلد؟ يجلد، مع أنه غيب حشفته أو جامع ووقع في من زنى بمن؟ بامرأة ثانية وكان قد زنى بالأولى، أيضا يجلد لأنه ما زال غير محصن. واضح لكم؟ واضح هذا؟ نقول: أن يكون ثانيا، أن يكون نكاح، أن يكون في نكاح، لأن النكاح يسمى إحصانا بدليل قوله تعالى: والمحصنات من النساء. ما معنى النساء المحصنات هنا؟ يعني المتزوجات. ولا خلاف بين أهل العلم في أن الزنا ووطئ الشبهة لا يصير به الواطئ محصنا، لا خلاف بينهم بأن من زنى في المرة الأولى ما يعد محصن، واضح؟ زنى المرة الثانية لا يعد محصن، نعم يعاقب، يفعل به كذا وكذا إلى آخره، لكن ما يعد محصن. أو نكاح شبهة، وقع في نكاح شبهة، ونكاح الشبهة كثيرة وقد بينا وسيأتي بعضه الآن إن شاء الله. ثالثا، أن يكون النكاح صحيحا وهو قول أكثر أهل العلم، منهم عطاء وقتادة ومالك والشافعي وأصحاب الرأي، لأن النكاح الفاسد وطء في غير ملك، أليس كذلك؟ نكاح الفاسد هو وطء في غير ملك، يعني وطأ في غير ملكه. وكذلك هو كنكاح الشبهة، وكذلك هو كنكاح الشبهة. الرابع الحرية، يشترط في رجم المحصن والمحصنة أن تكون غير أمة، واضح؟ تكون غير عبد. الحرية وهي شرط في قول أهل العلم كلهم، الحرية شرط في قول أهل العلم كلهم إلا أبا ثور. وقول حكي عن الأوزاعي، يعني إلا أبا ثور خالف في ذلك. وكذلك قول حكي عن من؟ عن الأوزاعي بأنه أيضا خالف العلماء. ولا عبرة بقولهما، يعني لا عبرة بقول أبي ثور رحمه الله ولا بالأوزاعي، يعني بقوله. لماذا؟ لقوله تعالى فإن أتينا بفاحشة، هذا في من؟ في الإماء، فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، هذا في الأمة. أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. طيب المحصنة عليها الرجم، والمتزوجة الأمة عليها كيف نرجمها؟ نصف رجم ما يصلح، إذن قالوا ما ترجم. واضح؟ إذن الحرية شرط. واضح لكم؟ لأن الرجم لا يتنصف. هل ممكن أن ننصف نصف، ننصف الرجم نقول والله أرجمها نصف رجم؟ هذا ما يعقل. والقرآن خاطبنا بما نعقل، فقال نصف ما على المحصنات من العذاب، إذن ليس عليها رجم كما قال العلماء. والرجم لا يتنصف، لو قال نرجمها، لماذا لا نرجمها ما دام ما يتنصف؟ نرجمها وتموت. نقول وإيجابه كله يخالف النص، الله قال نصف ما على المحصنات، وأنت تقول ترجمها حتى تموت، إذن عملتها بالعذاب كامل، هذا لا يصح، أليس كذلك؟ واضح هذا؟ الرجم لا يتنصف، أليس كذلك؟ فلو قلنا نحن والله ننصف الرجم، هل يصح؟ لا يصح. إذن والله يقول جل جلاله فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات، لو قال ما دام ما يتنصف نرجمها حتى تموت، نقول خالفت القرآن، لأن القرآن قال نصف وأنت أتيت بالكل، إذن خالفت القرآن، فلا يصح إلا أن تجلد فقط. واضح هذا؟ سيأتي إن شاء الله. قلنا وإجابه كله يخالف النص. خامسا البلوغ، الزاني لابد أن يكون بالغ، أما إذا كان صغير ووقع فلا عبرة. واضح؟ سادسا العقل، وهو قول أكثر أهل العلم، هو قول أكثر أهل العلم، فلو وطئ وهو صبي صغير ما بلغ البلوغ الحلم وقع على امرأة، أو مجنون وقع على امرأة ثم بلغ أو عقل هذا الصغير كبر بعد ذلك، والمجنون أفاق بعد ذلك، هل نرجم؟ لم يكن محصنا حتى يطأ بعد بلوغه وعقله، وإن كان العقد، وإن كان عقد النكاح صحيحا، يعني لو أن إنسان صغير تزوج بامرأة وإن وطأ ما وطأ فوقع في الفاحشة، هذا لا يرجم لأنه لم يبلغ. واضح؟ أو مجنون كذلك لا يرجم لأنه لم يبلغ، ثم بعد ذلك بلغ الصغير لا يرجم إلا إذا وقع في الفاحشة بعد بلوغه، أما قبل البلوغ لا. واضح؟ كذلك المجنون لو بلغ أثناء، ما تتصور بلغ أثناء الزنا، إذن هو بلغ يزني كيف يعرف أنه بلغ؟ بالقذف؟ واضح أنه بلغ في هذا الوقت، إذن هو زاني وهو يقذف. واضح؟ طبعا هذا كان محصن، يعني متزوج. قلنا لم يكن محصنا حتى يطأ بعد بلوغه وعقله، وإن كان العقد صحيح، وإن كان عقد النكاح صحيحا، لكن هو لم يطأ فهو مكلف بعد بلوغه، أما قبل البلوغ فهو مرفوع عنه القلم، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم رفع القلم عن ثلاثة، جاء في الحديث عن الصغير حتى يبلغ وعن المجنون حتى يعقل، وكذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث المتفق عليه لا يحل دم امرئ مسلم، لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، ومنها الثيب الزاني، فاعتبر الشارع الثيب أو ثيوب في الرجم خاصة، لا بد أن يكون ثيب، ولو كانت تحصل قبل ذلك لكان يجب عليه، لكان يجب عليه الرجم قبل بلوغه وعقله، أليس كذلك؟ هذا ما يطلق عليه، ما يرجم، وهو خلاف الإجماع. انظر المغني في المجلد 12 في صاد 14 و300، والموسوعة الفقهية في المجلد 24 في صاد 23، وفقه السنة في المجلد 2 في صاد 10 و400. إذن نستفيد من هذا بأن الإحصان له شروط، وبيناها لكم: الوطأ في القبل أن يكون في نكاح، يعني نكاح صحيح، الثاني أن يكون النكاح صحيح، الرابع الحرية، الخامس العقل، السادس البلوغ. في هذا القدر كفاية، والله تعالى أعلى وأعلم. نقف على هذا إن شاء الله، الدرس القادم نبين حد الرقيق. إذا كان لديكم سؤال. لا، الفقر ليس فقر مالي فقط، فقر مالي وفقر مادي ومعنوي، يعني يشمل المادي والمعنوي، يكفيه أنه يكون فقيرا من الحسنات، ما يقدم على الأعمال الصالحة، هذا في حد ذاته فقر. أتدرون من المفلس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا المفلسين من لا متاع لديه ولا درهم ولا دينار. قال لا، المفلس ليس كذلك، المفلس من أتى بأعمال إلى آخر الحديث، فهذا يضيع نفسه. لو صلى الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، أليس كذلك؟ ويقول ما تنهى، لماذا؟ لأنه ما صلى الصلاة الشرعية التي أرادها الله، إذن ضيع على نفسه حتى حسنات الصلاة. نعم، له توبة لا شك، إذا تاب توبة صادقة ورجع إلى الله سبحانه وتعالى، فالآية صريحة: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. هذا يشمل المحصن وغير المحصن، واضح؟ نعم، المرأة أيضا مخزومية التي رجمها النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا قال؟ لقد تاب التوبة، لو تاب لقد تاب التوبة وسعت أهل المدينة، أليس كذلك؟ أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لا شك أن المحصن له توبة، النبي صلى الله عليه وسلم، والله سبحانه وتعالى قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك دون الشرك. سيأتي إن شاء الله في الدرس القادم، سنتكلم على التغريب وما معنى التغريب عند العلماء. نعم، تعالوا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، تكلمنا في الدرس الماضي على حد الزنا، وبينا لكم تعريف الزنا وما يتعلق به، وكذلك بين لنا المصنف رحمه الله تعالى أقسام الزنا، فيما إذا زنى الزاني إما أن يكون بكرا أو يكون محصنا، إما أن يكون بكرا وإما أن يكون محصنا. وكان البحث في الدرس الماضي فيما يتعلق إذا زنى الحر المحصن المكلف مختارا، فبينا بأن هذا حده الرجم حتى الموت، الرجم حتى الموت، وفصلنا في ذلك وبينا شروط الرجم ومتى يرجم ومتى لا يرجم، وما هي الشروط التي لا بد تجتمع حتى يرجم. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى حد الرقيق. قال المصنف رحمه الله تعالى حد الرقيق: وإذا زنى غير الحر عبدا كان أو أمر فلا رجم عليه. قال رحمه الله تعالى حد الرقيق. هنا الشارع بين بأن حكم الرقيق ليس كحكم الحر، وأن الحر إذا زنى وهو محصن يرجم، وإذا زنى وهو غير محصن يجلد، سواء كان رجل أو امرأة، أليس كذلك؟ أما الرقيق فهم العبيد، بين الشارع بأن العبد إذا زنى فإنه يختلف في الحكم. لماذا؟ سيبين الشارع حده، وكذلك سنبين بأنه ليس كالحر في الملكية، أليس كذلك؟ فهو مختلف. قال: ولكن يجلد 50 جلدة، لقوله سبحانه وتعالى: فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. قال: وإذا زنى غير الحر عبدا كان أو أمه، لا فرق بين الرجل والمرأة، فلا رجم عليه، يعني إذا كان محصن، إذا كان محصن وكانت هذه المرأة محصنة ولكن كان في الرق فلا رجم عليهم. إذن ما هو حدهم؟ قال: ولكن يجلد 50 جلدة، يجلد 50 جلدة، سواء كان بكر أو يعني سواء كان محصن أو غير محصن. ما الدليل؟ قال: لقوله تعالى، يعني الدليل على ذلك قوله تعالى: فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، نصف ما على المحصنات من العذاب. ونحن نعلم بأن المحصنة إذا زنت ترجم، والرجم لا يتنصف، أليس كذلك؟ لا يعرف بأن هناك نصف رجم، إما رجم وموت أو لا رجم. إذن ما الذي يتنصف؟ الجلد. فقال العلماء: فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب فيجلدن 50 جلدة، لأن الجلد ينصف، نستطيع أن ننصف الجلد، لأن الحر إذا زنى وهو غير محصن سيأتي بأنه يجلد كم؟ 100 جلدة. إذن لما قال الشارع نصف، ورأينا أن الحر إذا زنى لا يخلو من حالتين، إما أن يكون محصن أو غير محصن، والمحصن إذا زنى يرجم، ووجدنا أن الرجم لا يتنصف، لم يبقى معنا إلا أن نحمل الآية على التنصيف، ماذا؟ الجلد، ولا فرق بين المحصن وغير المحصن، واضح؟ فيجلد 50 جلدة، يجلده كما سيأتي بأنه يجلد هذا العدد. قال: قال وعن عبد الله بن عياش المخزومي قال أظهرني عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في حجة من قريش فزلتنا ولائدة من ولائد الإمارة 50-50 في الزنا. نعم. يقول رحمه الله وعن عبد الله بن عياش المخزومي قال أمرني عمر بن الخطاب في فتية من قريش، يعني أمرني أنا وفتية من قريش فجلدنا ولائد من ولائد الإمارة كم؟ 50-50 في الزنا. وما فرق هنا بين أن يكون بكر أو غير محصن أو غير محصن، جلد يجلد 50 جلدة، ليس كذلك؟ واضح. إذن قال فجلدنا ولائد من ولائد الإمارة 50-50 في الزنا. 50-50 يعني جلدنا كل واحد 50 جلدة، واضح؟ كل واحد جلدناه كم؟ 50 جلدة. وليس المراد 50-50 100، لا، يعني جلدنا الأول 50 والثاني 50 والثالث وهكذا 50-50-50. واضح لكم؟ إذن أخذنا من هذه الأدلة أنه إذا زنى العبد أو الأمة فلا رجم عليهما، ولكن يجلد 50 جلدة، ولكن يجلد 50 جلدة. قال رحمه الله تعالى من أكره على الزنا فلا حد عليه. انتبه، إذا أكره الإنسان على الزنا، وهذا بيناه في أصول الفقه بالتفصيل، أليس كذلك؟ إذا جاء إنسان وقال لآخر افعل هذه الفاحشة، فاحشة الزنا، وإلا قتلتك، ووضع السلاح على رأسه، إما أن تزني وإما أن تقتل، فهذا الرجل محصن فعل تلك الفاحشة، فهل يقام عليه الحد وهو حد الرجم؟ كذلك إذا لم يكن محصنا وأكره على الزنا، والإكراه المراد به ما بينته لكم بأنه يكره وإلا سيصل إلى الهلاك، فهذا الذي أكره على فعل الزنا هل يقام عليه الحد أو أن هذا الإكراه مسقط للحد وهو غير مكلف حال كونه مكرها؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين، وبينت لكم ذلك في أصول الفقه، بعضهم قال بأنه مكلف حال الزنا وحال الإكراه مطلقا، وبعضهم قال إنه غير مكلف، وبينا أن البحث ليس في المكره الملجأ، لأن العلماء قسموا أيضا الإكراه، تذكر هذا، إلى قسمين، مكره ملجأ ومكره غير ملجأ، واضح؟ وبحثنا في المكره الغير ملجأ، المكره الملجأ فهذا بالاتفاق أنه غير مكلف، أليس كذلك؟ واضح؟ يعني كالذي يؤخذ ويربط ويرمى على شخص آخر فيموت ذاك الشخص، هذا الشخص ما فعل شيء، يعني كالحجر، أليس كذلك؟ هذا غير مكلف بالاتفاق، وإنما الخلاف في ماذا؟ في المكره الغير ملجأ، يعني باختياره أن يقول لا لن أفعل فيقتل، ويقول نعم سأفعل ولن يقتل. أما الملجأ هل يستطيع أن يقول نعم أو لا؟ لا، الملجأ لا يستطيع أن يحرك ساكنا، كالريش في مهب الريح يقلبها الريح كيف يشاء، واضح؟ هكذا الملجأ، والبحث ليس فيه، إنما البحث في المكره الغير ملجأ. فإذا أكره على الزنا وهو يستطيع أن يقول لا لن أفعل، قالوا له ستقتل، قال لن أفعل، هذا أمر، أو فعل لأنه وصل إلى درجة أنه سيقتل، هل هذا مكلف أو غير مكلف؟ المصنف رحمه الله يقول من أكره على الزنا فلا حد عليه، وهذا هو الراجح، لأن المكره الغير ملجأ غير مكلف على الراجح، ولكن بينت لكم هناك جزئيات متعلقة في مباحث فقهية بينت لكم في أصول الفقه بالتفصيل، تذكروا هذا. قال يعني إلا في القتل، فالقتل لا يعتبر الإكراه، واضح؟ القتل لا يعتبر الإكراه، لأن نفس أخيه ليست أرخص من نفسه، أليس كذلك؟ وهذا فصلت لكم فيه في بابه. المهم أن من أكره على الزنا فالراجح أنه لا حد عليه. ما الدليل؟ قال قال عن أبي عبد الرحمن السلمي قال أتي عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بمراته في هذا العرس. انظر تخيل هذه المرأة، أتي عمر ابن الخطاب رضي الله عنه بامرأة جهدها العطش، يعني بلغت من العطش غايته، عطشانة جدا تريد الماء، فماذا فعلت؟ قال قال فمرت على راع فاستسقت فأبى أن يسقيها إلا أن تمكن من نفسها. انظر، فمرت على راع فاستسقت، يعني مرت على راع يرعى فطلبت منه الماء، وصلت إلى درجة أنها إذا لم تشرب الماء ستموت. ولهذا انظروا، قال جهدها العطش، يعني وصلت إلى غاية إذا لم تشرب الماء ستموت. فمرت على هذا الراعي فقالت اسقني، أرادت الماء. فهذا الراعي بخبته ماذا فعل؟ فأبى أن يسقيها إلا أن تمكنه من نفسها. قال لن أعطيك الماء حتى تمكنيني من ماذا؟ من نفسك، يعني حتى يفعل بها الفاحشة، نسأل الله السلامة. أبى أن يعطيها، أن يعطيها الماء. واضح؟ هذا لا شك أنه فيه ما فيه من الشناعة، لأن تلك المرأة التي وهي باغية دخلت الجنة بسبب كلب سقته الماء بخفها، أليس كذلك؟ وامرأة دخلت النار في هرة لأنها حبستها لا طعمتها ولا أسقت. فهذا إنسان بشر يمنع آخر من ماذا؟ من الماء. انظر لها حتى يفعل هذا الأمر العظيم. فماذا فعلت هذه المسكينة؟ امرأة، وكلكم يعلم حال المرأة، فما استطاعت، الموت أمامها أو أن تفعل هذه الفاحشة التي أكرهت عليها وهي لا تريد من أجل أن تصل إلى الماء. قال قال فأبى أن يسقيها إلا أن تمكنه من نفسها ففعلت، فشاورها الناس في رجلها. انظر، قال إلا أن تمكنه من نفسها ففعلت، ما استطاعت. فشاور الناس في رجمها، يعني شاور عمر رضي الله عنه الناس في رجمها، يعني ماذا تقولون؟ هل ترجم أو لا ترجم؟ لأنها محصنة، فهل نرجمها؟ وهذا يدلل على فقه عمر رضي الله عنه. لماذا؟ ما بادر بالحكم، بل شاور الناس وشاورهم في الأمر. انظر كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، لكن هنا المشاورة كانت لأجل أن هذا الأمر ورد على عمر ويريد أن يعرف، أن يعرف حكم الله فيه. فاجتهد عمر فقال هي محصنة وكانت تستطيع أن تمتنع عن الماء ولكن ستموت، وهي فعلت، إذن هل ترجم؟ شاور الصحابة، شاور أهل العلم، فماذا قالوا له؟ أجابه الفقيه العالم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال فقال علي رضي الله تعالى عنه هذه مضطرة أرى أن أخلي سبيلها ففعل. انظر، فقال علي رضي الله عنه هذه مضطرة، يعني يا أمير المؤمنين هذه المرأة وصلت إلى درجة الضرورة، جهدها العطش، إن لم تشرب ستموت، إذن هي مضطرة إلى أن تفعل هذا الأمر حتى تشرب الماء. أرى أن تخلي سبيلها، يعني أرى أن تتركها لأنها فعلت تلك الفعلة في حال الإكراه، وحال الإكراه الإنسان غير مكلف، فلهذا أرى أن تخلي سبيلها. فماذا فعل عمر رضي الله عنه؟ ففعل، يعني خلى سبيلها رضي الله عنهما. وأيضا مما يدل على عدم حد المكره الزاني، يعني أن من أكره على الزنا لا يحد، قوله صلى الله عليه وآله وسلم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. والحديث صحيح كما في إرواء الغليل برقم 27,000. ولقوله قبل ذلك، لقوله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، هذا إذا كان في الكفر، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فإذا أكره الإنسان على قول الكفر فإنه لا يؤاخذ، فما بالك إذا كان ما دون الكفر، أليس كذلك؟ فما بالك إذا كان ما دون الكفر. وانظر المجموع في المجلد 22 في صاد 49، ثم قال المصنف رحمه الله، قال المصنف رحمه الله تعالى حد البكر. حد البكر، من حسن ترتيب المصنف رحمه الله تعالى أنه تسلسل في البحث. كيف؟ أولا بين حد المحصن الزاني الحر، أليس كذلك؟ بين بأنه يرجم، ثم ذكر حد الزاني من؟ ذكر العبد، فكأنه يقول لك ذكرت لك العبد تحت الإحصان. لماذا؟ لأنه في غير الإحصان يجلد، لكن يبقى الأمر والبحث ماذا؟ إذا زنى وهو محصن وهو غير حر ما حكمه؟ بينه لك. ثم نزل درجة إلى أن من أكره وهو محصن على الزنا فلا رجم عليه، فما بالك إذا أكره وهو غير محصن؟ كذلك، وكذلك العبد إذا فعل الفاحشة وهو غير محصن كذلك من باب أولى. وضح لكم؟ ثم شرع فيما يتعلق بحد البكر وهو الذي لم يتزوج، وبين لكم شروط المحصن، فإذا اختل شرط من شروط الإحصان فهو يعد بكر، يعني لو كان عقد النكاح باطل فهذا ما زال بكر، كذلك ما بينا في بقية الشروط. واضح لكم يا أخوان؟ واضح. ما هو حد البكر؟ قال قال الله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما بيده.